الحمد لله الذي اصطفى من الاماكن اماكنا واصطفى بمزيد فضله ورحمته، واشهد ان لا اله الا الله القائل في محكم كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمما يحزن القلب أن المسلم تدور حول الرئان أحداث يسمعها بأذنه ويراها بعينه تجعله يوشك أن يموت كمدا وغيظا. وما أثر هذه الأحداث التي تؤثر على المسلم وتجعل قلبه مفعما بالحزن والأسى والألم. من هذه الأحداث ما نشاهده ونسمع عنه الآن عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وهو ما يتعلق بالقدس وببيت المقدس. نرى أن اليهود قد احتقروا القدس وجعلوها عاصمة لهم، وتطاولوا على بيت المقدس وما من رابع. فإن حكام المسلمين اكتفى كل واحد منهم بأن يقف موقف الشاهد المستنكر دون أن يكون هناك تدخل أو فعل أو تصرف، وطرحوا القضية برمتها لأطفال وشباب ورجال عزل لا يملكون إلا الحجر في مواجهة الطائرة والمدفع والرشاش، وتركت المفاوضات والمشاورات والمناورات للفلسطينيين، وكأن أمر القدس وأمر بيت المقدس لا يخص إلا الفلسطينيين وحدهم. وما ينبغي أن يعلمه حكام المسلمين وأن يعلمه العالم بأسره أن القدس وبيت المقدس ليس من حق الفلسطينيين وحدهم، وليس من حق طائفة من الناس، وإنما هو حق للمسلمين جميعا. فيسأل عنه كل حاكم مسلم وكل مسلم على وجه الأرض، فيسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. فكان من الجهل ومن العبث أن نعتقد أن القضية قضية الفلسطينيين، وأن حق الدفاع عن بيت المقدس وعن المقدسات التي فيه هي تخص الفلسطينيين وحدهم. لا يا سادة، الأمر على خلاف ما يتصور كثير من الناس. بيت المقدس يعني المسجد الأقصى والمساجد لله. وقد أمر الله المسلمين جميعا أن يحرصوا على صيانتها وعلى الدفاع عنها، فما بالك بمسجد كان أول قبلة للمسلمين، ما بالك بمسجد قدسه الله وحثنا على الدفاع عنه. ما يؤسف له وما يؤثر في القلب أن هذه الأحداث الجسام تدور الآن، وأن التآمر على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى أصبح على قدم وساق، وترى المسلمين إن كانوا حكاما فهم يشجبون ويستنكرون، وإن كانوا من عوام الناس فهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعرفون، لأن شاغلهم الشاغل هو الكره، من يفوز بالدوري ومن يفوز بالكأس، وهل تقدم مستوى الكره وهل تاخر. اصبح شغل الناس الشاغل هو الفن، كيف يصبح الفتى مغني وفنانا، وما هي الصفات التي ينبغي ان يتمتع بها المغني والفنان، الفيلم موعده، المسرحيه هل هي مضحكه ام لا. هذا هو ما يشغل كثيرا من المسلمين الا ما رحم ربي، خاصة على ما اراه في هذا البلد، وهو بلد الاصل فيه انه مسلم. وحتى الامس القريب ياتيني رجال وشيوخ ليسالوا عن بيت المقدس، من الذي بناه ومن الذي ينبغي عليه ان يدافع عن هذا البيت. أمور تجعلك تزداد حسرة وتزداد أسى وتحزن على المسلمين وعلى واقعهم، ولا تملك إلا أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك أردت لأسأل نفسي ولأسألكم، ماذا يعرف المسلمون خاصة في هذا البلد عن بيت المقدس؟ وما هو واجب المسلمين نحو هذا البيت؟ تعال أيها الأخ الكريم لنحلق سويا، لنتذكر لنتعلم سويا، حتى نلم بالإجابة عن هذين السؤالين، ثم نخلص بعد ذلك الى ما نريد. بيت المقدس يا سادة هو ثاني بيت وضع لعبادة الناس بعد الكعبة المشرفة، المسجد الاقصى. واريد ان يعرف الكل ان الله سبحانه وتعالى من فضائله على المسجد الأقصى أنه سماه بعدة أسماء. قال ابن حجر عليه رحمة الله: وصلت أسماء المسجد الأقصى إلى 20 اسم، ذكر منها ما ذكر في القرآن وفي السنة وفي الآثار وعلى ألسنة السلف. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسماه الله سبحانه وتعالى بالمسجد الأقصى، وهذه أشهر أسمائه. قال أهل العلم: ذلك لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، هو أقصى من المسجد الحرام أي أبعد من المسجد الحرام. وقال أيضا أهل العلم: سماه الله بالمسجد الأقصى لأن الله سبحانه وتعالى أقصاه عن الجلد وعن الخبث وعن الرذائل، فينبغي علينا أن نصون هذا الأمر وأن نحفظه للمسجد الأقصى. ثم جاءت أسماء كثيرة كما قلت لكم في القرآن وفي السنة وفي الآثار وفي كتب التاريخ، فسمي بالقبر وسمي ببيت المقدس وسمي بإلياء وسمي بأسماء كثيرة، فقرها كما قلت لكم أهل العلم فوصلت إلى 20 أسماء. المسجد الأقصى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تاريخ بنائه لمن أراد أن يعرف متى بني هذا المسجد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري ومسلم وأحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن أبي الدرداء قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي المساجد وضع أولا للناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. يقول أبو الدرداء: فقلت يا رسول الله ثم أي؟ فقال: المسجد الأقصى. فقال أبو الدرداء: فقلت يا رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: كم كان بينهما، أي بين بناء البيت الحرام وبين بناء بيت المسجد الأقصى، كم كان بينهما أي في الزمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان بينهما 40 عاما، بين بناء الكعبة وبين بناء المسجد الأقصى 40 عاما. لسائل أن يسأل: ومتى بنيت الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك لأنك لن تعرف متى بني المسجد الأقصى إلا إذا علمت متى بنيت الكعبة، وإذا ما عرفت متى بنيت الكعبة فبعد 40 عاما بني المسجد الأقصى كما جاء في هذا الحديث الصحيح. سألنا: ومتى بنيت الكعبة؟ عدنا إلى القرآن الكريم وجدنا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. تعال إلى أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس. الله أكبر، إن الكعبة هي أول بيت وضع للناس. فهل كما يعتقد البعض أنها أول ما بني على وجه الأرض، وأن الذي بناها آدم، وأن عمل إبراهيم كان هو رفع القواعد فقط كما أخبر القرآن الكريم؟ البعض يعتقد ذلك، البعض يعتقد ذلك وينظر إلى ظاهر الأرض: إن أول بيت وضع للناس. ويستدلون على هذا برواية أخرجها البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم أمره وحواء ببناء الكعبة، فلما بناها قال له بعد أن أمره أن يطوف بها: إنك أول الخلق وهي أول بناء. إلا أن هذه الرواية كما يقول علماء الحديث هي رواية ضعيفة، لأنها مما تفرد به ابن لهيعة. والصواب ما أخرجه ابن أبي حاتم أن علي بن أبي طالب سئل عن الكعبة أهي كانت أول بيت؟ قال: لا، كان قبلها بيوت. كيف هذا والله يقول إن أول بيت وضع للناس؟ فقال: المعنى إن أول بيت وضع لعبادة الناس، ولم يكن المعنى أول بيت وضع على الإطلاق، فوضع لعبادة الناس. فسبقها بيوت للسكنى ولكذا ولكذا ولكذا، ولكنها أول بيت وضع لعبادة الناس. متى كان ذلك؟ كان ذلك أيضا في عهد آدم، ولكن متى على وجه التحديد؟ ولم وهل لم يسبقها بيوت؟ سبقها بيوت بالسكنة وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكنها كانت أول بيت وضع لعبادة الناس. إذن تاريخ الكعبة قديم منذ بداية الخلق، شرفها الله بأنها أول بيت وضع لعبادة، ثم أعقبها بوجود بيت المقدس بعد 40 عاما، وكان ثاني بيت وضع ليذكر فيه الله وليعبد فيه الله وليعبد فيه الله. حدث من الأحداث ما حدث مثلما حدث بالكعبة. عوامل التعرية اقتصر بناء لحكمة يعلمها الله، وانذكرت المعالم وحدث تهدم وكذا وكذا وكذا وكذا. شاء الله سبحانه وتعالى لبيت المقدس أن يظهر في الوجود مرة أخرى، فكما دل إبراهيم على قواعد البيت الحرام فإن الله قد دل داود وسليمان على قواعد بيت المقدس. وجاء الأمر من الله لداود ولسليمان بأن يقوما ببناء بيت المقدس مرة أخرى وإظهاره للناس. ومعلوم أن داود وسليمان ما كان لهما ذكر وما كان لهما وجود إلا بعد موسى، فكان ذلك فيما بين الفترة ما بين موسى وبين عيسى. بناء بيت المقدس ورفعه وإظهاره الوجود بالصورة التي هو عليها الآن أو ما يقاربها كان فيما بين زمن موسى وبين زمن عيسى في زمن داود وسليمان، لأن داود وسليمان كان وقتهما في هذا الوقت. إن أردت أن تحدد ذلك بالتحديد فقرأ في سورة البقرة حينما يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. سر مع هذه الآيات سترى أن الله يقول: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فكان من الجنود الذين قاتلوا من بعد موسى وكان له الفضل في قتل هذا الطاغية جالوت كان هو داود، وعندها من الله عليه بأن آتاه ملكا وآتاه حكمة وآتاه علما وآتاه نبوة. إذن متى كان داود؟ كان داود ألم تر إلى الملأ من بعد موسى، كان بعد موسى وقبل مجيء عيسى. الله سبحانه وتعالى دل داود وسليمان على مكان بيت المقدس وأمرهما بالبناء وبرفع هذا المكان، وشاء الله لداود أن يرحل عن الوجود قبل أن يتحقق ذلك الأمر. فقام سليمان بتحقيق هذا الأمر، وقد سخر الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان الجن والإنس والطير، فاستخدم سيدنا داود خاصة مرضة الجن حتى يسخرهم في أعمال الجن، وشارك معهم بعض من الجن وبعض من مؤمن الجن. فالذي قام بالبناء لهذا البيت إنس وجن بأمر من؟ بأمر الله لسيدنا سليمان وبأمر سيدنا سليمان لهؤلاء. والقرآن يقول ذلك: والشياطين كل بناء وغواص، من يقوم بالبناء ومن يقوم بالغوص. ولذلك كان سيدنا سليمان يشرف على أعمال البناء ويجلس ليتابع ذلك، وكانت له قوة في حجرته يجلس ليراقب منها خطفا مرض الجن الشياطين الذين كانوا يتأبون على الطاعة وعلى العمل. ولذلك ظل هؤلاء يعملون عاما كاملا، وشاء الله أن يقبض سليمان وهو جالس في حجرته ينظر للقوة وهم يعتقدون فيه الحياة، ومع أن الله كان قد قبضه فظل ميتا عاما كاملا وهم يمارسون أعمال البناء والتجهيز. ولذلك الله يقول: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأفه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. شاء الله بهذا البيت أن يخرج إلى حيز الوجود وأن يكون عامرا للذاكرين والمصلين والمسبحين والموحدين والمهللين، وأصبح نبراسا للعبادة ولما جاء الإسلام الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخذ بيت المقدس قبلة لنا هذا شيء سريع غيظ من طيب عن وجود وبناء بيت المقدس. تعال لننتقل إلى فضائل هذا البيت، وهي مدخل لا بد منه لما نريد أن نتحدث عنه وفيه. لا بد أن تعرف فضائل هذا البيت، ولا بد وأن تعرف أن خرب هذا البيت بعد سليمان ومن الذي قام بتخريبه، وهل خرب هذا البيت بعد ذلك أم أننا ننتظر تخريبه، ومن الذي سيقوم بتخريبه، وما هو دورنا كمسلمين تجاه هذا التخريب وتجاه المخربين، وما هو واجبنا للحفاظ على هذا البيت. سيكون لنا حديث طويل مع قول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما أرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمدلناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لابد أن تعلم أن الذي أخطأ بنص هذه الآيات تعرض للخراب مرتين، من الذي قام بإخرابه وما الذي حدث فيه وما هو دور اليهود في خراب هذا البيت، كل هذا لا بد وأن يعرفه المسلم، وما هو دور المسلم في هذه القضية لا بد وأن يعرف ذلك كل مسلم. الحاكم والمحكوم الحكام بقاعته والمحكومون أصبح كل واحد فيهم يتشبق بكلام لا يعلم مداه. وما يحزنني أنني جلست مع مسلم يقول: ماذا تريد؟ تريد أن تقحمنا في حرب يموت فيها الأولاد وأفلاد الأزباد؟ ما لنا وللقدس لها أهلها يدافعون عنها. هذا أحزنني وأبكاني، وكان مؤشرا خطيرا على مدى الجهل والعمى الذي يعيش فيه كثير من المسلمين الذين أصبحوا لا يفقهون شيئا على الإطلاق إلا اللهو والعبث وملء البطون. تعال أيها الأخ الكريم نتعرف على فضائل بيت المقدس. أول فضيلة يذكرها أهل العلم لبيت المقدس وللمسجد الحرام ولهذه البقعة من الأرض على الإطلاق، لأن هذه البقعة فضلت وكرمت بوجود المسجد الأقصى فيها وما دار فيها من أحداث دسامة. أول شيء يقوله أهل العلم، وهذا الأثر ذكره بعض السلف في في قول الله سبحانه وتعالى: وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي. تعلمون في زمن نوح حدث الطوفان وقد أغرق الأرض جميعا ما أبقى منها شيئا. قال أهل العلم: أول ما تحصر عنه الماء كان مكان بيت المقدس والصخرة، وهناك استوت سفينة نوح على الجودي وهو جبل موجود بأرض بيت المقدس بالشام. أول شيء يذكره أهل العلم قالوا هذا دلل على فضل الله على هذا المكان وعلى هذه البقعة. هذا أمر، هذا فيما يتعلق بنوح. بيت المقدس يا سادة والقدس له فضائل وله تاريخ مع كل أنبياء الله. هذا نوح. تعال إلى إبراهيم، تعال إلى إبراهيم. الله سبحانه وتعالى يقول في حق سيدنا إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه بعد أن من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بالنجاة من النار أمره أن يهاجر وأن يرحل عن أرضه. وحينما أراد الله أن يهلك قوم لوط قال للوط: فأسر بأهلك بقطع من الليل. فأمره أن يخرج من آمن معه. فيا ترى حينما أمر الله إبراهيم أن يهاجر من أرضه وحينما أمر الله لوطا أن يخرج قومه المؤمنين كان الأمر إلى أي الأماكن يتوجه؟ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، حلت فيها البركة للناس جميعا. أي الأراض هي؟ اقرأ واعرف فترى أنها أرض بيت المقدس، أرض الشام، أرض بيت المقدس. فهذه شهادة من الله إلى أنها مهجر للأنبياء وإلى أنها مما بارك الله فيه للعالمين. هذا إبراهيم وهذا لوط. ولا أريد أن أطلق الحديث عن بيت المقدس مع كل الأنبياء وأقول كل الأنبياء، ولكن ظل سائرا إلى أن تصل إلى عيسى بن مريم وهو النبي الذي سبق مبعثه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما من الله سبحانه وتعالى واصطفى الله مريم ومن عليها، وحينما دب الحمل في بطنها أمرها الله سبحانه وتعالى أن تعتزل الناس. فأين اعتزلت؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون: وآويناها وابنها إلى ربوة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ذات قرار ومعين كان الماء الذي ذهبت إليه مريم، وهناك نزل وليدها ووصل إلى حيز الوجود وكان مهبطه ومولده في هذه الربوة وهي في بيت المقدس وفي القدس. كان المأوى وكان الميلاد لعيسى كلمة الله وروحه وروحه. ثم تأتي إلى خاتم الأنبياء والرسل، وهذه الرحلة التي شرفه الله سبحانه وتعالى بها، وهي مما امتن الله بها على رسوله وامتنحه بها. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. كان المسرى له بداية وله نهاية. بدايته من المسجد الحرام ونهايته إلى المسجد الأقصى. استمع ماذا قال الله الذي باركناه لا والله لم يكن مباركا وحده، وإنما المكان كله الذي باركنا حوله، حول بقعة مقدسة، بقعة مقدسة. وكما قلت لكم آمن بسيد موسى كريم الله، أين ناداه الله؟ أين ناداه الله؟ إنك بواد المقدس. فكان ذلك بطول سيناء في القدس عند بيت الله، عند بيت الله. بقعة مباركة هي نهاية مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بيت المقدس صعد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ رحلة المعراج إلى السماوات العلى، إلى السماوات العلى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصلى فيه ركعتين، ولما صعد إلى السماوات ومر على الأنبياء جمعهم وعاد بهم وصلى بهم إماما في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى، وفي المسجد الأقصى. تاريخ وحضور وفضائل تعرفوها. ثم تعالى إلى فضيلة أيضا تغيب عن أذهان كثير من الناس، هذه الفضيلة ستكون قبل قيام الساعة. قبل قيام الساعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد في مسنده بسند قال عنه ابن حجر عليه رحمة الله رجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن المسيح الدجال لا يدخل أربعة مساجد. من أراد أن يتحصن من فتنته، وهذا ما سوف يحدث فعلا، كل من أراد أن يفر بنفسه من فتنة هذا الفاتن سيهرع إلى مسجد من المساجد الأربعة يدخلها، فلا يستطيع المسيح الدجال أن يطعها بقدمه النجسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي المسجد الحرام ومسجدي هذا وهو المسجد النبوي والمسجد الأقصى والطور. أربعة أماكن لن يدخل مسجد الطور، أربعة مساجد لم يستطيع الدجال أن يقطعها بقدمه النجسة. حينما والله جلست لأقرأ عن فضائل هذا المسجد وعما حباه الله به، لم ازداد حزني أن نفرط في هذا البيت وأن نقصر في الدفاع عنه. لا سامح الله حكام المسلمين الذين قصروا وفرطوا وضيعوا، ونسأل الله أن تكون عودة هذا البيت المقدس إلينا عاجلة قريبة، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمن فضائل المسجد الأقصى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر والانتقال إلى مسجد لغرض العبادة والذكر إلا لثلاثة مساجد. المسجد الحرام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في غيره. والمسجد النبوي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة في غيره. والمسجد الأقصى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البزار وتنبوعة أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في غيره. أنا أسأل، كيف نشد الرحال إليه وكيف نحقق هذه الفضيلة ونحن لا نستطيع أن نقترب منه أصلا؟ كيف؟ كيف؟ لو أردت أنا أن أشد الرحالة إلى المسجد الأقصى أريد أن أحقق هذه الفضيلة، هل يتحقق لي هذا؟ إن باب الإسلام قد دعا إلى ذلك، إذن فالشيء الطبيعي أن يكون المسجد الأقصى في أيدي المسلمين. وأنا أريد أن أنوه وأن أرد على كلمة وأقولها من غافل معتوه، لما قال لي إن الفلسطينيين قد باعوا أرضهم وديارهم فماذا سنفعل لهم نحن؟ قلت له يا هذا، نحن الآن في مسجد الرحمن، حتى أن القائمين على أمره فرطوا فيه وسلموه ليهود أو نصارى، فلنقف مكتوف الأيدي ونقول إن إدارة المسجد هي التي فرطت، إن البيت هذا لا يخص إدارة المسجد وحدهم ولا أهله لا وحدهم، وإنما هو بيت لمن؟ لكل مسلم، لكل موحد، لكل رجل يقول لا إله إلا الله. فإن قصر غيرنا فلا يجوز لنا نحن أن نقصر. وهذا كلام يلقيه ناس يروجون لفكر الصهاينة ينخدع به المغفلون من المسلمين. لذلك هذا كما قلت لكم ينبغي بعد أن وقفنا على بعض فضائل بيت المقدس وعن قيمة هذا البيت وعن قدره، ينبغي أن نعرف بعد أن بناه سليمان من الذي قام بتخريبه ولما ونحن اليهود في ذلك، وهل خرب مرة ثانية أم أننا سننتظر تخريبه ومن الذي سيقوم بذلك؟ ثم واجب المسلمين، وهل قصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية بيت المقدس متعللين أنهم جاءوا والوضع هكذا؟ مر عمر بن الخطاب هذا الحاكم العادل المسلم الرجل في عودة بيت المقدس إلى المسلمين مرة أخرى. هذه سلسلة ينبغي أن تستكمل، وما قلناه اليوم هو غيب من صيد، وإن شاء الله تعالى في لقاء الجمعة بعد القادمة إن قدر الله لنا ذلك سنستكمل المسيرة ونستكمل الحديث، نقف على مدى تقصير المسلمين تجاه هذا البيت، وأنه ينبغي علينا أن نهرع جميعا لاستخلاصه من هذه الأيدي النجسة حتى نحظى برضا الله. الله أسأل أن يرزق حكامنا إيمانا وعملا بكتاب الله وبسنة نبيه. اللهم ارزق حكام المسلمين إيمانا وعملا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم ازرع في قلوبهم النخوة والرجولة. اللهم اجعل عودة بيت المقدس إلينا قريبة. اللهم اجعل عودة بيت المقدس إلينا قريبة. اللهم شل كل أد تمتد إلى هذا البيت من العبث والتخريب. اللهم احفظه بحفظك الجليل. اللهم أعنا على نصرته ونجدته ونصرة المسلمين هناك. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة.